فلا يمكن أن يسمونه وظيفاتا ولو قيل بأنه انتقال فكان أحسن. فإذا من تولى تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واتقيه. فقالت له إليك عني فإنك لم تكن بمثل مصيبتي. فجاء بها يستسلم عنها فقال لها هذا رسول الله فجاءت إليك اعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصبر جهود. قالوا فهذه امرأة شهرها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الصبر ولم ينهها فإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر ولا قال لا تزول بين الحرام. وتدل ايضا بما كتبه الحسن المسلم في عائشه حديث طويل وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى ابي بكر في الليل واستغفر لهم عليه الصلاه والسلام ودعا لهم وان جبريل اتاه في الليل وامره بذلك فخرج مجابه الزعام محتاجا على عائشه رضي الله عنها وزار ودعا ورجع ثم اخبرها الشرف عليه الصلاه والسلام ثم اخبرها لقال المسلمين امرني ان اخرج واعتبار واعلم ان اصابوا قالت له ما اقول يا رسول الله قال قولي السلام عليكم وعلى خيار المؤمنين والمسلمين لا اخرجوا. قالوا فعلمها رسول عليه الصلاه والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعليمه الدعاء دليل على الجواب، وإلا ما كان يعلمها ذلك، وتدل أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، قال قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت انه امر بها بعد ذلك وهذا دليل على انه منسوخ. هذا حاصل ادله القائمه بالجواب ولكن ليست هذه الادله صريحه هي صريحه لكن ليست صريحه في الموضوع. أولا دعوى النفس لا صحيح لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين المسلمين والثاني العلم من طريق تاريخ العلم التاريخ ويسمع من الناس من داخل وإن كان الجمع هنا بين المسلمين لأن من يمكن أن نقول كنت من هذه الكتب عن زيارة الظروف وزورها وخطاب من الرجال خطاب من الرجال والعلماء اختلفوا فيما إذا صوت الرجال بحكم المشهد للنساء أو لا يصوت وإذا قلنا بالدخول هو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد الآن في العموم ليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد الآن بحكم يخالف الآن. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خصم النساء من هذا الحكم فأمر بالزيارة للنساء فقط لأن النساء وفكره على هذا يكون الحديث باقيا أولى من ست، ولكنه يخصص كل علم من قوله علم من قوله بدوره. هذا الجواب عن دعوة النفس. وحين الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة، أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج من الرياض قطعا، لكن المرأة رسولة ومن شدة المسؤولة عليها عجلت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى دنيا وجعلت تبكي عند قبره. ثبت هذا الزيارة، نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تبكي، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت بما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تستقي وحدها. فليس الصحيحة هي أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة الحديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمر أن يخرج إلى أهل الفقير وينفعه النفس، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل يراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرضت؟ لأن الفرق بين المرأة تموت بالمطار تنفع وتضرب وتسلم، وكل امرأة تخرج من بيتها لتزور، الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، ماذا يمكن لك؟ الحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول إليه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما كان ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنها مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي بكر، ما استدل عليها بعد ذلك بل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأن لو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور أو كان زائر القبور لكنا نحن منذ ما جاءوا، فهي تدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنهي أو لعام كان عاما، ولهذا أجابته بالنفس العام، قالت انه قد استثنى بذلك فاجابته بالنفس العام. ونحن وان كنا نقول ان عائشه رضي الله عنها تجلت بحق العموم، فانت ايضا من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على انه روي عنه انما قالت لو شهدت فما زرتك، لو شهدت فما زرتك، وعرف لي على انها رضي الله عنها خرجت بهذا الولد لانها لم تشهد فما زرتك، لكن هذه الروايه طعن فيها بعض العلماء وقال ان ما تتهم عن عائشه رضي الله عنها، لكننا نص على الروايه الاولى الصحيحه ما فيها دليل على انها على أن رسول عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هي فإنه لا يعارض بقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور، أولا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن التكرار الزيادة زوارات، لأن زوارات أكثر من زوارات، نعم نقول هذا ممكن، لكننا إذا عملنا على ذلك فإنما أضعنا جبلة خميس الأخبار وعملنا يحمل على كثرة الزائرين لا على كثرة الزائرين. وعيد أدوار به كثرة الزائرين. لأسفل يراه يعني منها ومنها إلى قرمها وكل زائرين كثيرة وكل جنون كثيرة. فعيد باعتبار الزائرين إذا كان الزائر منذ الزائرين. ما جاء في حماية المنتظر صلى الله عليه وسلم ومرض التجميل وتنفذوه في المقاييس المناسب للتجميل. كيف نفسها تحت الوقت المتنفذ وانا يحب يتجميل؟ نعم الشيء يكون بس ما عرفت من الجاعة المشروف المبارسة وأنه يخلق يعني أنه يحب يتجميل ماذا يحب يتجميل لأنه يعلم المجميل قال ما جاء في حياة المنزل أخاء المنزل أخاء أصلها المنزل من الصخوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المنزل لأنه أفضل من العالم والرسل والرسل هم المنزل المتقون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن يجعل الشيء شبا أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض ومضعي فيها ومضعي وقوله جماد التوحيد جماد بمعنى جاد جماد بمعنى جاد والتوحيد تقريب من الوحدة فمعنى إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له التوحيد بما يجب له من أي شيء من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من ربوبية أو عبادة أو أسماء والصفات وقول وهدته كل طريق لأن الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يرج إليها من أحد ولكنه عليه الصلاة والسلام هد كل طريق يصل إلى الشرك لأن الشرك ليس بهين الشرك أعلم من جزاء الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال كان أحب بالله خالدا أحب إلي من أن أحبك بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ابن مسعود إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر لأنه يقول أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب دون يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشمل كبائر الذنوب وقال فالشرك ليس بالامر الهين الذي يتهاون به لانه مثله القلب والقصد واذا كتب القصد كتب العمل فان العمل مبناه على القصد وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد حياة الدنيا بمتها يصلي ما نرى فيها ويصيبها لا يستقيم اولئك الذين يدخلون في الاخره في اذن الله وحدث ما صنع فيها وذاك من كان عليه اذا الرسول عليه الصلاه والسلام حمى جامد التوحيد في نهايه من كمها وصد عن كل طريق يوصل الى الشرك ولا من بعيد ولا من بعيد لان من شرع الدهر مذهب والشيطان يبين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم هذه الجنة المؤكدة بثلاث مؤكدة وهي القسم واللام وقف هي مؤكدة لجميع مسؤوليها لما مسؤولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عليم على ما يشق علينا وأنه للمؤمنين رؤوف رحيم القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة كما الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم رسول الخطاب بقول جاءكم قيل انه للعرب الخير من أنفسكم. ثم رسول الله من العار ثم قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها ويكون يرد لنفسنا الجنس يعني ليس من الجنس ليس من الرائحة بل من جنسكم. ثم قال الله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية وعلى الاحتمال الأول لا إشكال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم فكيف نجمع بين هذه الآية وبين نهيرة الجنود الثلاثة. الجواب على ذلك أنه كتب العرب بهذا لأن منة الله عليهم فيه أعظم من غيرهم حيث كان منهم فإن ذلك تشريف للعرب لا ريب أن يكون هذا المطلوب عن الإسلام منه فيكون هنا تشريف العرب بالخطاب. لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيره. لكن العموم أولى كما قال قد من الله على المسلمين إبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. وإما كان مراد العرب أخبر بقوله منهم لا من أنفسهم. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل قد بنوا فيهم رسولا منهم وقال هو الذي بعث فيهم رسولا من انفسهم. لكن لقد من الله على المؤمنين عامة رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته مرة فيهم على السلام عليكم رسول الله. فاذا يترجح عندي ان المراد ان الخطاب لمن لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة فالأمر الأخير يقول منهم. ويدل على منه لقد من الله على المؤمنين عامة في الأرض رسول من أنفسهم وقوله رسول من انفسكم فقد لنا ان نراد من جنسكم على سبيل العموم فيها قراءه شاذه من انفسكم لكنها شاذه لا غير القراءه بها لانها الشاذ يحرم القراءه به. وقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نشوف اولا الاعراب عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما مصدريه وليست مصدوره اي عنتكم عزيز عليه عنتكم اي لشخصيتكم لأن العنف من الشخص ومن شرط المستعارة في مباح له لشاح الإمام قال ذلك لمن حصي العنف بين شخص فعنفكم أي شقتكم أي ما يشق عليكم تمام الطريقة والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف اختلاف إعراب عظيم واحد. فإن قلنا إن عزيز رحمه الله، إن قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر الأول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز صفة لرسول صار المصدر الأول فاعلا به، يعني عزيز عليه أنا فؤاد ورفاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم، خبر مقدم أو أمثلة في مكانه، أو أمثلة في مكانه. إن كنا خبر مقدم صار عانة الكل، نعم مثلث، وعزيز خبر مقدم أي عانة الكل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعامة الكل فاعل سبق مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي يتعين الناس في قوله وقد يجوز نحن فاعل نور الرحم. نعم على كل حال المعنى ان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه، يفرض عليه ما يشق على المسلم. والعزيز بمعنى الصعب، لان الذي اصل وفي اللغه العربيه الاصل من هذه الماده العلم والذوق انها تدل على الصلاه، ومنه عرض عذاب شاعر عذاب صويا. فالمعنى انه يفرض عليه ان يصدق ما يشق عليه. ولهذا بعث من حنيفيه الصنعه، وما خير بين شيئا الا اختار او اختارهما ما لم يكن اثما. وهذا من حبة التوفيق الذي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام أربعين حريص عليكم، حريص عليكم الحرص على فرض وجوده لإدراك أمر محصول. الحرص إن كان يجد وجوده لإدراك أمر محصول. نقول فلان حريص على الكفر، يعني فاعل وجوده لإدراك هذا الأمر الواقع. فحريص عليكم يعني ابتغى الجهد غايه الجهد بما فيه مصلحتكم. فإن لم يكن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعا بين امرين، بين وضع المفروض عنه الذي أخذه قوله عزيز عليه ما عنه، وبين حصول خير لنا الذي أخذه قوله حريص عليكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا محمد بن نعمة الله عليه، نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم من نفس بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال المؤمنون رؤوف رحيم. المؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين جار مصروف خبر مقدر، ورؤوف مثل مؤخر، ورحيم مثل ثاني. تقديم الخبر يفيد الحفظ، لأن كل شيء حق لكن إذا قدمته ومعناه حفظ. فقوله في مؤمن خاص رؤوف رحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها. والرحيم أرض. الرحمة معناه رفقة بالقلب. رفقة بالقلب. تتضمن الحلو على المظلوم والعفو عليه. تجلب كلمه وفتح الضر عنه. وقول لك تلقاها بالاسلام حتى شاء المخلوق. اما رحمه الله عز وجل ما يفسرها التسليم. ان رايت من شيء. ولكن رحمه الله تعالى صفه تموت به سبحانه وتعالى. وهي اعظم واعظم من رحمه المخلوق. ولا تدنيها رحمه المخلوق ولا تنبيها. ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان لله 100 رحمه. وضع منها رحمة واحدة يتراهم بها الخلق من خلقه إلى يوم القيامة حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم وحتى أن تجاوز على جثة في بشرها وجورها تأخذ الحبة وتناري أطفالها حتى يلقيها بالثمن فتأكلها. نعم من يحكي هذه الرحمة التي خلقت كلها من دخول إلى يوم القيامة من يحكيها بالنية ومن الطبيعي أن يقدرها كيفية. نحن نستطيع إلى الله عز وجل الذي خلقها من خلق الرحمة في الجنة من خلق الأمر يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة. فإذا كان مضيانا رحمة صوت بالجنة وتدريجه رحمة كل رغب إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة الأخرى؟ نعم أبدا لا تدني. على كل حال أقول إن رسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم. والله قلنا أشد الرحمة وأرقها. والرحمة رفقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمظلوم. نعم. القدم ليست زمان لأن رحمة الله أيضا نقول إنها صفة تقتضي أن يحتاج إلى المظلوم. هذه المعاني الفعليه الظاهره ومن ينزل يدخل الدنيا ويدخل العصر جميع عن أرض. لكن المحام المسيح ينزل في الأمكان ولا عن أمان في هو ممكن أن تعمل يعني أعرض مع هذا الرغم كان الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام شخص حسبي الله. وقوله إن هواني الليل أو أعرض، هل هذا فيه انتصار والشفاه إلى الغيبة أو لا؟ الشفاه إلى الغيبة. لقد جاءكم رسول من عندكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. من صفاتكم في هذه الآية إن الرئيم فلا يبيتم فإن رأيتم. إذن ففي الآية الذكاء من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي المفروض تولي مع هذا البيان المفروض، ولهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن تولي بيتم. فإن تولوا فقل حقي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. فقال هنا للرسول عليه الصلاة والسلام فقل يعني يا محمد معتمد على الله متوكل عليه معتصم به حقي الله ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط جواب الشرط عصر، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك. فقل لذلك هو قلبي حسبي الله محسوب، حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو أحسن واجب العصر. يجوز أن نقول حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما جاءت حسب نكره ما استعرض الإضافة كان الأولى أن يجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق العبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت. عليه يوم يرخى المتعلم بتوكلت وحبي ماذا؟ بالحفظ قدم للحفظ. طيب ما معنى توكلت؟ قدمنا من التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافس وكتب المضار مع الثقة به. نعم. وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقوله وهو رب العرش العظيم، الضمير في قول الله يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه وإضافته إلى العرش وعبودية العرش هنا، وإن كان عبودية العرش عبودية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن عبوديته للعرش ليست كعبوديته لغيره، كما أن عبوديته لموسى وهارون ليست كعبوديته للعالمين جميعا. وإنما أضافه فيها العرش من اختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش منها لإثبات أولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوقه من ماشي يا فوق وهو رب العرش والعرش أعلى المخلوقات بمناسبة توفيهما لقوله رب العرش ظاهرة بأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه لا أحد يغلبه. وقوله العرش فسره بعض الناس في الكرسي ثم فسر الكرسية العقل وحينئذ لا تنسي هنا لا كرسي ولا عرش. هذا التفسير الباطل معنى لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي هو العلم من فرق الناس كرسي ولا عرش. والصحيح أن العرش غير الكرسي وأن الكرسي غير العلم ولا تكرسي العلم ولو الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض والعرش أعظم وأعظم أعظم منه وأعظم. ومن هذا وصف الله العرش بأنه عظيم وهو رب العرش العظيم ولأنه مجيد لقوله العرش المجيد ولأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها لأنه أعظم المخلوقات وأعلى من الله صلى الله عليه. وقوله العرش العظيم العظيم في دليل على أن كلمة العظيم هي المخلوق لأن العرش مخلوق ولا مخلوق فيوصف المخلوق بالعظيم ويوصف بالحكيم بالكلام الحكيم مثلا ويوصف بالرحيم ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. ثم قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين يعني لا تقول اذا كان الانسان سميعا قديرا رؤوفا رحيما لازم ان يكون مثل خالق لان الله خالق لان الله سميع بصير عليم. يقول لا لازم كما ان وجود الله سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذلك الصوت فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون أسماء الخلق. هناك فرق معروف بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله قل كما إنه باللسان نعم وبالقلب وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلم الناس عنه فان تولوا وهذه الكلمه كلمه الحق تقام في الشدائد على ابراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى قول المؤذن جمال من مراد الإسناد إلى الآخر مراد الثالث عموم الإسناد لا غير ولو خلقت من نفس واحد أي من جسم واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم شمعنا يا راشد أحرار ما نهى محرد هل هناك شاهد على ان العرب لا تشق على عبد الله؟ ها؟ الذي يقيكم غلظه قال المؤمنون عن الحج. هل يستفاد من الايه حوار اطلاق الوقت وقت الخالق على المخلوق بسهولة؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في دليل، ما في الآية دليل. ما هذا ما حرج. طيب من يجيب؟ قال المؤمنون رؤوف رحيم. هل لها نظيف القران بالنسبه لله؟ مثل وكان وكان الله وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا يقول رحيما؟ طيب اذا نحتاج الى السابق بين السابق المكتوب في هذه المساله. نقول للشباب إذا فاز من سابق علينا في هذا الطريق الشباب من السابق إلى الضوء ينطلق إلى أخير وأما الحقاق من الثلاثين يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى شباب. لا معنى من الشباب لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما اختص به وقال سبحانه وتعالى له ما اختص به من هنا الفرقة. أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق. أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة لكن يختلفون اختلافا بينا كثيرا بالنسبة لحقائق هذا المعنى. قوله أن هذا إذا جاء من أنفسكم هو الموجود. إذا الرحمن ورب العالمين والقيوم ما شاء الله. في كل مرحلة ما في كل مرحلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا الجمله هنا نهي فلا ناهيه وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا الناهي وعن جزم حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان والتكلم سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك. ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعل. وهذه الجملة اختلف في معناها. فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا اي لا تدخلوا فيها، لا تدخلوا فيها. وهذا لا شك انه ظاهر اللفظ ولكنه أولد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا رؤوسكم ظهورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة مثل القبور لا تصلون فيها وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصل فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة رواية اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على ان المراد لا تدعوا الصلاه فيها. وكلا المعنيين صحيح، لانه ما يجوز للانسان ان يسكن في بيته بل يدفن مع المسلمين، لان هذه العاده متبعه منذ عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى اليوم. ولانه اذا دفن في بيته فانه ربما يكون ذلك وسيله الى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، واذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه يحتفظ المكان ويسعون منه، وربما يستفزون، وربما إذا باعوه لا يسوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصحب واللعب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع محشوش الشارع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن حال القبر في البيت إذا أهل المجون ليسوا قانعين عما يريدون من الله وغيره، وحينئذ يتنافى مع محشوش الشارع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبورا لغيرها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أي من صلاته في بيته ولا يصلي من أثناء الصلاة. وفيها أيضا دليل على أنه من المتقابل عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه عن القبور لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا في شيء بالشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين، الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذه مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته. فمن هنا للتبعير تمام البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام هو النافلة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع لأن يكون المسجد كفارة الكسوف على قيد استحبابها وقيام الليل ليس رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا في الأفضل البيت حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول الأفضل أن تصلي في بيتك، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده. وفي مسجده بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعف الأجر، لكن أنا أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الصلاة في المسجد أفضل، تجري في البيت أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد ماذا يطلب منك أن تصلي؟ ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النافلة التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت قبل ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا ما في نزع عن الاستحباب. لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولا في مدرسة صغيرة هي أفضل. من تحية المسجد والخطاب والكلام في رمضان والخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم تتابعها. نعم. بدون من السفر. نعم. إذا صار مثل واحد مستأجر عند الحرم يوم أنا أصلي فيه، الأفضل أن يصلي الواحد في مثل المساجد أو في محل من الصف يسكن في هو بيته. لا تسمع منه عن صلاة المطعم، لأنه انقلب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، بس لأنه صلى على القبر. نعم. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام، دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء بحثه. والثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن يتخذ مسجدا، لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم جناية شاب تعبه أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان على عمل ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه فقال هذا عيد السنة، عيد ميلاد، يسمي هذا عيد. لأنه جعله يعود ويتفرغ. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه، مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب، يسمونها الزيارة الرجبية، يذهبون من مكة إلى المدينة ويضعون دعموا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويسمونها الزيارة الرجبية. وإذا أخبروا إلى المدينة استثمروا السياح، وكانوا الأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحميد خاصة، نعم. لما جاءت السيارة طلعوا السيارة، لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحميد إلى الآن. وتنزل أنه قبل مدة سنوات اجتمعنا من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحميد، لكن الأمير أحمد صلى الله عليه وسلم لما كان أميرا في مكة منع من ذلك وأفضل بدعته. حالا من الأعياد المتكررة أيضا، وهم يعتادون التردد إلى هذا المكان. هو أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر لتكرر العام، أو المكان التردد إلى المكان؟ الظاهر هذا، يعني معنى لا تترددوا على قدر وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما يزال قدره لسبب، كما هو قديم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة، فغير من القبور. أما أن يجعل المصاب كما يفعلون أيضا في مدينة، كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه، ويعتادون هذا كل صباح، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته. وما علم أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغ عليه الصلاة والسلام، لمن يبلغكم؟ لكن هذا من الجهل الكبير. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي، هذا أمر، صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وهذا أمر، وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها أشهر. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، لأن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال: الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة. هذا ليس بصحيح، فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، والأصل بالعبر المغايرة. إذن الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد، فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن يرى الإثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف قول مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث اشتعل وحوف وحاف، لكنها قليلة. هذه حيث كنت كيف تبلغه، كيف تبلغه؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مشهور، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة نجاحين يدخلون الباب يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه. فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاته عليه تبلغ حيث كان وما يجد عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسنة. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية تبلغه، أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الصحية في مثل هذا التعريف؟ هل ناخذ بين حسن وثقات؟ لا هو حقيقة الظاهر الظاهر ظاهر النص من بين الجلال، ولكن ما نعرف ان الحكم هو ان يكون الراوي خفيف البصر، خفيف البصر معناه انه فيه نوع من الثقة، في نوع من الثقة. فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية ابن أبي حسن أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة غاية فكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على حقق الوصفين فيه وهما العدالة والصدق، العدالة والصدق. فإذا خف الضبط خف الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه. فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن بالواجب ثقة أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. نعم أعلم إن إذا اقتصر على رفض حسن. ومثل هذا ما يعبر به الحجر في تقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يعين، صدوق يعين، وأحيانا يقول صدوق، أين أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى. ويكون توثيق الرجل المصيب صدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيد براقا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنى به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ثم وصفوا بها. أعطفه بها. نعم لا الله المهم في أسابنا كل شيء كل شيء فيه. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى شرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيشكر فيها فيدعو ابنها علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا ويسمى بين العابدين بين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبو علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك. كونه يقين أن الدعاء عند القبر له مزية هذا فتح باب إلى الشرك. والجميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة القرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كانت نعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا، ألا أحدثكم كيف أحدثكم هو واحد هو الظاهر وهذا فيه جماعة ننظر أن كان مثلا عند أصحابه أحدثهم. فجاء هذا الرجل وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح كل عرض، أداة العرض أداة، ولو قال ألا أحدث يعني أعرض عليكم التحديد فهي أداة عرض. وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد أبوه من الحسين عن جد علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند مختصر ولا لا؟ مختصر. فيه عن نعم ليس مدرس ما تقول يعني عن الله المدرس يحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما قال في الحديث السابق ان هذا يتخذ قبره عيدا ويحاد ويتكرر اليه، لان هذا وسيله الى ان يشرك به. ولا بيوتكم قبورا، في النقد الاول وفي احتمالان، احدهما اثبته فيها والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وعندنا هكذا ونبي نشوف، أنا أشك في صحتها لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تزول. اللهم إلا أن يقال إن هذا المثال الطيب والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وسلامكم. يقول كأنه رفع الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى. احتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حال إلى أن تسجدون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمه يبلغني حيث كنت. وعندي حيث كنتم ولو حيث كنتم كل حيث أين كنتم؟ وفي مثلنا حيث كنتم. نعم المرأة قوله يبلغني تقدم حيث يبلغ عليه الصلاة والسلام رواه في المختار. رواه من الفاعل مؤلف المختار في المختار معروف. إذا رواه في المختار أو رواه في البخاري في المراد نفس المؤلف. وقوله في المختار هذا اسم من الكتاب يعني الأحاديث المختارة الشارة. وهذا الرجل عبد العلي رحمه الله يقصد فيه من الحنابلة وما أقل الحديث في الحنابلة يعني الحديثين من أغرب ما يكون أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غالب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء ولكنهم يعرفون انسان بشر